أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان، قد لاح فجرك باسما بل ترقبي ذاك الزمان. أبطالنا بجهادهم ومضائهم قسموا الجبان، وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلغوا العنان. فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغاصبين، كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود. فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغاصبين، كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود. لن أنحني لن أنثني لن أرتضي ذل القيود، ولسوف أمضي شامخا رغم المذلة والقيود. أنا وقد عشق المنايا وارتدى ثوب الصمود، ما كان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين. وقد عشق المنايا وارتدى ثوب الصمود، ما كان يوما خائرا يخشى العداء ويستكين. يا أيها البطل الذي فارقت أهلك في سكون، ورحلت تشدو باسما تشدو بألحان المنون. يا أيها البطل الذي فارقت أهلك في سكون، ورحلت تشدو باسما تشدو بألحان المنون. وتقول عفوا يا رفاق فلربما طال الحنين، كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود.